لو قلبي بيتكلم كان رد عليك. مين ده اللي نسيك قبل ما نتعاتب؟ طب سلم الله يخليك. مين ده اللي نسيك؟ تعرف لو قلبي بيتكلم كان رد عليك. مين ده اللي نسيك قبل ما نتعاتب؟ طب سلم الله يخليك. وعمل تعرف لو